قل ما صحتكم في أزمة الفتن كهذه الأزمة ما كتب السيرة تدرسون بها السيرة والسيرة تدرسون بها. تقدم أننا ذكرنا لكم قول حذيفة تكون فتن لا ينجو منها إلا من دعاك دعاء غريق. هذا أبلغ ما ينصح به الإنسان بأن يدعو ربه سبحانه وتعالى وأن يقبل عليه وأن ينأى بنفسه عن الفتن. وأعظم ما ينبغي أن يشتغل به هو قراءة الكتاب والسنة ما يتعلق بأحكام الفتن وأحوال الفتن، ثم يقرأ في كلام السلف رحمه الله تعالى ولا سيما الإمام أحمد كتب السيرة للإمام أحمد التي ترجمت الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يكثر طالب العلم قراءتها في هذا الزمان فإنه كان إماما في الدين والدنيا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.